الجمع بين النيات بأن يعمل الإنسان عملا واحدا بنيتين فيه تفصيل، فإن جمع بين أصغر وأكبر ويحصل المقصود بواحد منهما، وسأمثل، فهذا جائز. مثل إنسان استيقظ يوم الجمعة عليه جنابة، استيقظ يوم الجمعة عليه جنابة، فعليه غسل الجنابة وغسل الجمعة، وغسل الجنابة أكبر، حتى لو قلنا إن غسل الجمعة واجب فغسل الجنابة أكبر، والمقصود من غسل الجمعة النظافة. فإذا اغتسل الإنسان للجنابة بنية الجنابة والجمعة حصل المقصود من غسل الجمعة، فهذا جائز، هذا جائز. أو لو أن إنسانا دخل المسجد بعد أذان المغرب فنوى السنة التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء وتحية المسجد، فإن هذا صحيح، لأن المقصود من تحية المسجد ألا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهو قد فعل. والحالة الثانية أن يشرك بين أصغر وأكبر ولا يحتمل الأكبر التشريك، يعني الأكبر يجب أن يكون متمحضا، كأن يصوم الست من شوال مع نية القضاء، ينوي صيام الست والقضاء في يوم واحد، فهنا جمع بين أكبر وأصغر، والأكبر ما يحتمل التشريك لأن القضاء مثل الأداء، كما أنه لا يجوز أن تشرك في صيام رمضان لا يجوز أن تشرك في القضاء. والصحيح من أقوال أهل العلم هنا أن النية تتمحض للأكبر ويبطل التشريك، فتكون للقضاء فقط، هذا الصحيح من أقوال أهل العلم، وإن كان من أهل العلم من يبطل العمل كله بهذا التشريك، لكن الصحيح أن النية تتمحض للأكبر ويبطل التشريك، يعني ما صام الست وإنما يكون قضاء. والأمر الثالث أن يشرك بين متساويين أو متقاربين ولكل واحد منهما مقصود مستقل، فهنا الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يشرع ولا يجوز. مثل أن يجمع بين نية سنة الفجر، مثل أن يجمع بين نية سنة الفجر ونافلة أخرى، يعني هو يريد أن يتنفل ويريد يصلي سنة الفجر، أو سنة الظهر ونافلة أخرى بنية واحدة، فأنا نقول هذا له مقصود وهذا له مقصود، فلا يجمع بينهما. والأمر الآخر أن يجمع بين متساويين أو متماثلين ويكون المقصود من الثاني حاصلا، مثل سؤال الأخ، لأن مثلا أن تصوم يوم الثالث عشر المقصود من صيام الأيام البيض أن تصوم اليوم الثالث عشر، فإذا صمت اليوم الثالث عشر مع نية الست فقد حصل أنك صمت اليوم الثالث عشر وصمت الست، لكن السؤال هنا هل يحصل لك أنك صمت ثلاثة أيام من كل شهر مع الست؟ يعني الجواز جائز، وفعلا أنت صمت يوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، التي جاء الحث على صيامها. لكن السؤال، هل يقال إنك هنا صمت الست من شوال وثلاثة أيام من شوال؟ الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يقال هذا، لأن الست من شوال لها مقصود والثلاث لها مقصود. فإذا كان من عادتك أنك تصوم ثلاثة أيام من كل شهر وصمت الستة ووافقت الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، فصم ثلاثة أيام من الشهر لتكون صمت ثلاثة أيام، فيكون هذا كصيام الدهر من كل شهر، وتكون صمت ستة أيام فيكون هذا أيضا كصيام الدهر، لأن رمضان بعشرة أشهر وستة أيام بستين يوما فهذان شهران، فهذا الدهر. فهذا مقصود وهذا مقصود والله أعلم.